هذا السائل عن حكم من أخلص في العمل ثم دخل عليه، هذا سبق الإجابة عليه، ما أدري في هذه المجموعة أو في غيرها قبل أيام سبقت الإجابة مفصلة على هذا السؤال، فليته يعني يرجع إليه، والله أعلم.